حبك مسافر. Thank you.

يلا حبيبي اي لاف يو مش بلوم عليك تعبت وبعديها مجاني وعمرنا الخير ضيعناه

تهاني وعلي تكون وتذمني وعايد وعايد وعايد تاخذ زمانك وزماني وعلي تكون وتذمني وانا فرد الكف زماني ومن جلدنا Yeah. الله ليل يا ليل آي الناس بيها جرح ونبيا 94 اصغر ما فيك يا جرحي بيفوت السكين حارف لبيعك يا سيف واشتري بيك سكاكين وقطع قلوب الصبايا اللي ما بيرحموا مسكين الكحل البلعني كمان الورده على الخده شد الكحل البلعني كمان الورده على الخده ردي يا ست الحلوين قولي لي ايه سر جمالي يا توبي ولي لي لي لا لي لي لي لا لا لي لي لي لا لي لي لي لا لا وبعد وجوه وبعد وجوه وقرب وجوه دورت لك في الكون يا غالي قالوا لي سافر انا قلت لهم قالوا لي والراحه مر اللون ومرضوا يطمنوني قالوا لي سافر البلد وين اسمر اللون ومرض لي طمنوني قالوا لي سافر البلد سألت النجم العال ما جاوب عن سؤال سألت النجم العال ما جاوب عن سؤال دورت عليك يا غالي قالوا لي سافر البلد اشتاق اشوف مرة يرجع ونعيد اللمة يا ناس الفرقة مرة قالوا لي سافر Hey! حزنان اهي انا منك انا صبحت قلوبنا حزنان وانا قلبي ولا ما خلص حبيبي كنا